بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 52 ليوم الخميس الموافق 30 من شهر ربيع الثاني لعام 36 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله تعالى: كتاب البيع. قال: باب الخيار في البيع. قال: الثالث خيار الغبن بما يخرج عن العادة لنجش أو غيره لا لاستعجال. الرابع خيار التدليس بما يزيد به الثمن كتصرية. الخامس خيار العيب بما ينقص قيمة المبيع كمرض. السادس خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر مما أخبر به، ويثبت فيه التولية والشركة والمرابحة والمواضعة، ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال. السابع خيار الخلف في قدر الثمن بأن قال البائع: بعتكه بعشرة، وقال المشتري: بل بثمانية، فيحلف كل منهما على دعوى ويتفاتخان. الثامن خيار الخلف في الصفة بأن وجد المشتري المبيع متغيرا عما وصف له أو عن رؤيته السابقة، فله الفسخ ويحلف. إذا سبق الحديث فيما يتعلق بهذا الباب، وبيان أن الأصل في البيع أن يكون لازما، بمعنى إذا تم البيع واستوفر شروطه السابقة التي مضت الإشارة إليها في باب سابق يصبح البيع ماذا؟ لازما، فيلزم عند ذلك ويصبح الثمن من حق البائع، وتصبح السلعة والعين من حق المشتري يتصرف فيها هذا التصرف المطلق. هنا أشار في هذا الباب لما يتعلق بالخيار، وأوضحنا أن المراد بالخيار بمعنى أن لكل واحد من المتعاقدين أن يطلب خير الأمرين بالنسبة له، إما إمضاء العقد وإما فسخه وإبطاله، والغالب أن يكون ذلك لسبب خلل في شيء من هذه الأمور، أو أحيانا تكون دون خلل كخيار المجلس أو خيار الشرط أو ما شابه ذلك، فالإنسان أن يشترط ذلك إن كان خيار شرط أو خيار مجلس يكون لكل واحد من المتعاقدين. وقفنا عند الشرط الثالث وهو خيار الغبن، ولعلنا أردنا وأشرنا إلى أن المراد بالغبن بمعنى أنه غبن الإنسان وغبن المشتري، وأحيانا قد يكون ذلك الغبن للبائع أيضا، ويكون هذا الغبن بمعنى الغلبة، غلب في بيعه هذا وفي عقده هذا. قال بأن يكون هذا الغبن يكون فاحشا، بمعنى ليس كل غبن، والناس والبائع غالبا التجار يتفاوتون، منهم من يرضى بالكسب الدون ومنهم من يزيد في ذلك، لكنهم يتراوحون بين نسب معينة. فهنا إذا كانت هذه الزيادة، هذه الغلبة، ما يسمى بالفاحش، وهو ما عبر عنه يخرج عن العادة، بمعنى لعلي أشرت سابقا بأنه ليست هناك نسبة معينة محددة لا تجوز الزيادة عليها، وإنما تتفاوت هذه بتفاوت السلع وأنواع التجارات، فبعضها لعله يأخذ 100% أو 80% أو 90%، يعني أحيانا بعض الأشياء اليسيرة السبح ونحوها قل لعله يأخذ 200%، لكن هذا بيعه على هذا النحو، أو لعله بعض الأنواع من السلع لا يأخذ إلا 10% أو 5%، إذا ليس هناك مقدار معين، نسبة معينة، لكن بحيث طبعا لا نأتي إلى صور أخرى وهي ما يكون بالتواطؤ والاحتكار، هذه مظلمة أخرى، عند ذلك يتدخل ولي الأمر بالتسعير، والأصل أن ولي الأمر لا يتدخل في فرض الأسعار وضبطها، ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التسعير لارتفاع السلع فقال: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ولما طلب من عمر رضي الله عنه ضبط هذه الأسعار وقد ارتفعت قال: عالجوها بالترك، بمعنى السلع التي ترتفع اتركوها، وهو ما يعرف الآن في النظام التجاري، كما قيل كلما زاد العرض قل الطلب، وإذا قل الطلب فعند ذلك تنقص الأسعار، وإذا زاد الطلب ارتفعت الأسعار في المقابل في هذا النحو. إذن الأصل كما قلت أنه لا ضابط في ذلك محدد، لكن ما يتبايع به التجار عادة دون أن يكون هناك تواطؤ أو استغلال لحاجة الناس أو حاجة المشترين. فهنا إذا خرج هذا البيع عن المعتاد وعن ما يتبايع فيه التجار عادة، وهو ما يسمى بالخرج عن العادة أو ما يسمى بالغبن الفاحش، فهناك يكون ماذا؟ يكون الخيار. هذا الغبن كما ذكر له أسباب، منها كما قال النجش، والنجش هو الاستثارة والتحريك، والمراد هنا أن يزيد في السلعة من لا يرغب في شرائها أو من لا يريد شرائها، وهذا أحيانا يكون بتواطؤ وأحيانا لا يكون بتواطئ. يعني الآن يعرف ما يسمى بالحراجات، حراج الأراضي، حراج السيارات ونحوها، فهنا أحيانا لعله، وهذا يكثر لعله في التجار في تجارة السيارات المستعملة، فيأتي مجموعة من الناس يغالون، خاصة إذا رأوا إنسانا يريد أن يشتري وهو عرفوا من وجهه ونحو من ذلك أنه إنسان لا يعرف في هذه الأمور، فيبدأ كما يقال صاحب السيارة ورفاقه أو أصحاب المعارض الذي معه ونحو من ذلك يزيدون في هذه السيارة بعشرة بخمسة عشر إلى آخره، فعند ذلك يظن هذا المغرر به لأن هذه السيارة ما زيد في أسعار في سعرها وما تنافس الحاضرون في الزيادة فيها إلا لأنها تستحق هذا الثمن، فعند ذلك لعله يشتري ويزاود في هذه السيارة لأنه يرى بأنها تحقق مصلحته فيشتريها بعشرين أو نحو من ذلك، أي بعشرين ألف، ثم لعله بعد ذلك إذا مضى قيل له هذه لا تستحق إلا عشرة آلاف. إذا هذا في الواقع يعتبر ماذا؟ غبنا فاحش كبيرا، وهذا يحصل كذلك في أصحاب تجار الأراضي يتواطون فيما بينهم فيرفعون في هذه الأسعار، قد يكون كما قلت بالتواطؤ وقد يكون من غير تواطؤ، يعني يريد إنسان أن يرفع، يعني له أراضي متقاربة من هذا المكان وهنا الآن أصبحت مجموعة أراضي حتى تباع، فأراد أن يرفع فيها حتى ترتفع أسعار أرضه أو داره أو ما شابه ذلك، فهو ليس متواطئا لقصد نفع هذا البائع بعينه وإنما يريد رفع هذه الأسعار، فعند ذلك يسعى للرفع وهو لا يريد الشراء. فعند ذلك في مثل هذه الحال إذا تبين للمشتري أنه غرر به وأنه غبن غبنا فاحشا وأن الأرض لا تستحق هذه القيمة أو هذه السيارة ونحو من ذلك لا تستحق هذه القيمة وأنها لا تشترى بمثل هذا الثمن، فله أن يرجع وأن يطلب الفسخة لأنه قد غبن في ذلك. يضرب أيضا كذلك قال هو بعد ذلك أو غيره، مما يدخل في هذا ما يسمى وما نهي فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ما يسمى بتلقي الركبان، بمعنى أن أهل البادية ومثلهم الجلاب من التجار ونحوهم عادة في الغالب لا يعرفون أقيام السلع التي معهم وبخاصة أهل البادية، لأن في الغالب ما معهم من منتجاتهم يعني ألبان ومنتجات الألبان ونحو من ذلك، فهم لم يشتروها ولم يعرفوا تكلفتها، فعند ذلك أو أحيانا بيع شيء من مواشيهم من غنمهم أو نحو من ذلك، فهم لا يعرفون أسعار هذه الأشياء، فإذا تلقاهم المتلقي قبل أن يصلوا إلى الأسواق فلعله هنا يبخسهم ماذا؟ يبخسهم في الشراء، فهنا الغبن أصبح على من؟ على البائع. فهنا إذا نزل إلى السوق ليشتري بهذه بما اشتراه أو بما باع به فرأى بعد ذلك أن ما باع به وأنه قد غبن غبنا فاحشا في بهائمه التي باعها أو في منتجاته التي أتى بها، فله في ذلك ماذا؟ حق الفسخ. من ذلك أيضا يقولون بيع المسترسل، والمسترسل هو الإنسان الذي لا يساوم ولا يعرف السوق وأسعاره، فيأتي الإنسان على ما لعله يسمع وأن المسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه وأن من واجب المسلم على المسلم النصح لأخيه وما شابه ذلك، وهو طيب القلب ونحو من ذلك ولا يعرف البيع والشراء والمماكسة، فيأتي إلى السوق أو إلى الحانوت أو نحو من ذلك فيقول له هذا الكتاب بكم، هذه الساعة بكم، هذا الثوب بكم ونحو من ذلك، فيقول لهذا المبلغ، عند ذلك يعطيه بناء على هذه الأصول التي عنده وليست عنده الخبرة في البيع والشراء، ولذلك سبقت الإشارة إليه إلى أن الصبية المحجورة عليه لوفاة أبيه ونحو من ذلك لا يعطى ماله ولا يدفع له ماله إلا بعد الرشد، والرشد هو معرفة ماذا؟ معرفة البيع والشراء وتقليب الأموال والمحافظة على الأموال. فهنا هذا الإنسان إذا كان لا يعرف ذلك ولا يحسن البيع والمماكسة ونحو من هذا فلعله يغبن. وهذا تجدون أحيانا لعله يقول الكتاب أو الساعة أو نحو من ذلك لعلها بعشرين أو بألف فيقول بألفين، لأنه أحيانا بعض التجار قد يتوقع أن المشتري سيماكسه، فهذا لعله كما قلنا سابقا لا يماكس، فقال له بمئة، قال له بمئتين، قدر له مبلغا معينا فدفعه. فلما ذهب إلى البيت أو ذهب إلى صديقه أو نحو من هذا بكم اشتريت هذا؟ بألف. قال هذه لا تسوى إلا 100 ريال مثلا أو 500 ريال. إذن هنا ماذا؟ غبن غبنا فاحشا، فعند ذلك له حق ماذا؟ حق هذا الإرجاع. استثنى من هذا قال ماذا؟ قال لا لاستعجال، بمعنى أنه إذا حصل هذا الغبن بسبب استعجاله فإنه ماذا؟ ليس له حق الرد. لماذا؟ لأنه يعلم قيمة هذه السلعة ويعرفها، وهو ممارس لهذه الأسواق وعارف للشراء وعارف للمماكسة في هذا الباب، لكنه يكون على عجلة من أمره فيأتي إلى أقرب مكان بكم هذه السلعة فقال بكذا، فهو لانشغاله واستعجاله يعرف أن هذه السلعة أقل، لا يوجد أن يبحث عنها في مكان آخر، لأن غالب الإنسان كيف يعرف السلعة؟ يذهب إلى هذا الحانوت ويقلب هذه السلعة ونحوها بكم هذه ثم يماكسه كما يقال بأقل من ذلك من الثمن إلى أن ينتهي معه إلى سعر معين، ثم ينتقل إلى شخص آخر، فعند ذلك يتبين إذا كان قريبا متقاربا فيصبح يعرف أن هذا هو سعر السلعة، فهذا هو يعرف ذلك وعنده معرفة بذلك، كما يقال جوال غير ذلك من الأقلام ونحوها، لكنه لعجلته لطائرة لموعد وما شابه ذلك استعجل. فهنا إذا كان شراؤه بسبب استعجاله مع علمه لأن هذا قد رفع عليه السعر وأن هذه السلعة تباع في مكان آخر بأقل من ذلك وأنه بإمكانه أن يذهب لذلك، لكنه ترك هذا الذهاب لهذا الاستعجال، فمثل هذا ليس له حق ماذا؟ ليس له حق الرد. انتقل إلى خيار آخر قال ماذا؟ خيار التدليس بما يزيد به الثمن كتصرية. التدليس مأخوذ من الدلسة وهي الظلمة، بمعنى لأنه الشيء إذا كان في الظلمة لا يتبين ولا يتحقق أمره، فهنا هذا يسعى إلى تدليس هذه السلعة بمعنى إظهارها بغير حقيقتها، فيسعى إلى إظهار هذه السلعة وتحسينها وإظهارها بغير صورتها وبغير حقيقتها. يعني في السابق كانوا يقولون بالنسبة للجواري أن يسود شعرها، بمعنى الجارية عجوز وقد ابيض شعرها بسبب الشيب، فعند ذلك يسود هذا الشعر، فعند ذلك يظهر من شأنها ومن مظهرها بأنها ما زالت شابة، أو يحمره، أو الآن في السيارات بمعنى لعل السيارة ما يسمى موديلها جديد يعني كما يقول 2015 لكن حصل لها انقلاب أو حادث شنيع جدا، فعند ذلك ما يسمى سمكرها وضربها ضوية فلما خرجت جديد كأنها جديدة. إذا هذا في الواقع ماذا؟ من هذا التدليس، بمعنى لأنها لو عرف بأن هذه قد حصل لها انقلاب وأنها سمكرت وأنها دهنت دهانا جديدا فلا شك أنها بعد ذلك سيقل ثمنها، لكن لا شك أن من اشترى سيارة جديدة لعله يحتاج بيعها لأمر آخر، يعني ما تعرف بمسألة التورق أو ما شابه ذلك، فقد يشتري الإنسان سلعة ثم يبيعها وإن كانت جديدة لغرض معين من هنا أو من هناك، فقد يظن بأنه كذلك لكنه في الواقع أمرها غير هذا الأمر. وهذا يحصل في أشياء كثيرة متعددة، يعني ما يسمى بالغش التجاري وهو أنواع متعددة وما شابه ذلك، يعني الآن لما تأتي ما يسمى بسلع تجارية وليست أصلية ثم بعد ذلك توضع عليها ما يسمى استكارات أو لصقات أو كراتين التجارة الأصلية أو أحيانا في المسميات وتوضع عليها، هذا في الواقع من الغش التجاري ومن إظهارها بغير مظهرها. فإذا اشترى الإنسان هذه الصناعة بأنها أصلية أمريكية أو يابانية أو ما شابه ذلك ثم تبين بعد ذلك لا شك أن هذا يقتضي الفسخ، وهو لا ما يعرف كما يقال بالغش التجاري، وهو نوع من الجريمة يستحق العقوبة ونحو من ذلك. إذن هذا كله يدخل في التدليس. فهنا ذكر طبعا بأن هذا يزيد الثمن كما لا يخفى، يعني كما يقول سلعة تجارية تكون بمئة، لكن إذا كانت أصلية من المصنع الأصلي لعلها يتضاعف ثمنها. إذن هذا الآن أظهر هذا الغش التجاري باستكرات ونحوها أو بتغليفات معينة أو كما قلنا بدهانات البويل لترتفع الثمن. ذكر مثالا كان في السابق قال ماذا كتصرية. التصرية هي حبس ماذا؟ حبس اللبن في ضرع البهيمة، بمعنى البهائم الأناتي يعني كالمعز وكالبقر وما شابه ذلك تشترى أحيانا لماذا؟ للبنها. فعند ذلك إذا رأى الإنسان بأن هذه ضرع هذه البهيمة من عنز أو من بقرة أو من نحوها أنها ماذا؟ ضرعها كبير، لأنه ترك اللبن فيها ولم يحلبها لمدة يومين أو ثلاثة أو قد يكون أكثر من ذلك، فإذا رآها وهي منتفخة الضرع كبيرة الضرع فأنه بأن ذلك هو شأنها وعادتها، إذا فعند ذلك اشتراها لماذا؟ لهذا الغرض، لأنه أظهرها صاحبها بغير ماذا؟ بغير حقيقتها، وأنها كبيرة الضرع كثيرة اللبن وهي في واقع أمرها ليست كذلك. فإذا ذهب إلى داره ثم حلبها في هذا اليوم وأخرج ذلك المقدار الكبير عند اليوم الثاني أو الثالث لم تخرج كذلك، فعند ذلك يظهر ماذا؟ يظهر عيبها، فعند ذلك له حق ماذا؟ له حق هذا الفسخ أو ما سبقت الإشارة إليه أو أرش النقص، بمعنى أنها وهي حلوب كم قيمتها؟ لعلها تساوي مثلا بالشياه نحو مثلا نقول حلوب بألف، إذا كان قليلة الحليب تصبح مثلا بثمانمائة، أو بقرة يعني بعض البقر تخرج شيئا كثيرا، فإذا كانت دون ذلك لعلها تتفاوت بالآلاف في مثل هذه الحال. إذن هو مخير بين فسخها أو قبول ماذا؟ قبولها وأخذ أرش النقص على ما مضت الإشارة إليه. النوع الخامس من هذه الخيارات قال ماذا؟ خيار العيب، وهذا العيب ماذا؟ بما ينقص قيمة المبيع. إذن وهو عكس التدليس، التدليس هو ماذا؟ هو إظهار السلعة بغير حقيقتها بتزيينها بما ليس فيها. هنا ماذا؟ هنا خيار العيب، بمعنى هذه السلعة فيها عيب لم يظهره له، بمعنى في السلعة عيب أخفاه، بمعنى كما مر مثلا معنى في السيارات إذا كان أخفى أنها تهرب الزيت وهي تهرب الزيت، أو أخفى بأنها كما يقال شيئا فيها في مكينتها لم يكن ظاهرا، أو كما قلنا قبل قليل أظهر زينتها بأنها ليست مصدومة أو نحو من ذلك، فعند ذلك تبين له هذا الأمر. أو كما ذكر كمرض، بمعنى ظهرت الشاة، أو كما سابقا في الجواري أو نحو من ذلك، بمعنى لم يظهر من شأنها أنها مريضة، لكن لما اشتراها تبين بأنها مريضة مثلا بالسل أو نحوه، بمعنى من الأمراض التي تنقص سواء كان في ذلك في البهائم أو كان ذلك في الأوادم أو ما شابه ذلك. إذن هذا أصبح عيبا في السلعة أخفاه، أحيانا يكون في العقارات وما شابه ذلك. إذن هناك عيب في هذه السلعة كما قلنا سابقا، العيب إذا أراد أن يبرأ منه المشتري أن يبرأ من هذا العيب أن يظهره وأن يطلع عليه المشتري فيقول فيها هذا العيب، فإذا قبله ليس له أن يرده بعد ذلك بهذا العيب. أما إن لم يظهره له أو كما مر معنا اشترط البراءة من العيوب، كما يقول هذه السيارة أمامك قلبها لأنا أبرأ من كل عيب، فهذا كما قلنا لا، هذا الشرط لا يكون نافذا ولا يكون لازما ولا يكون صحيحا يلتزمه، بل لا يكون يبرأ إلا إذا ماذا؟ إذا أوقفه على هذا العيب، كما قلنا سابقا في هذه المكينة فيها تهريب، فيما شابه المكيف لا يشتغل، في بل الاصطبات هذه تجارية إلى غير ذلك من الأمور. أما إن لم يظهر ذلك فوقف على عيب، ومن شرط هذا العيب كما مر أن يكون قديما، بمعنى أن يكون عند البائع سواء علم به حتى أو لم يعلم به، فعند ذلك يقول هذا هو العيب، فإما أن يرد هذه السلعة لهذا العيب والعيب يكون كما ذكر ينقص الثمن، وإذا قبله أخذ أرش النقص في هذا، بمعنى تقوم هذه السلعة بعيبها وبعدم عيبها، بمعنى بتهريب الزيت كم تكون قيمتها، وإذا كانت لم تهرب الزيت وهي بهذا الموديل إلى آخره كم يكون قيمتها، أي بمعنى ما الذي ينقصه هذا العيب، فعند ذلك يستحق المشتري هذا النقص. السادس من هذه الخيارات قال ماذا؟ خيار في البيع بتخبير الثمن، بمعنى أن يخبر، ومن شرطه ولذلك قال في الأخير فلا بد من جميعها من معرفة المشتري رأس المال، بمعنى هنا ما يسمى هذه العقود عقود الأمانات، عقود الأمانات، بمعنى أن البائع أو الشريك يظهر ماذا؟ يظهر ما اشترى به هذه السلعة، فيكون أمينا فيصدق بما يخبر به. ولذلك قال بعد ذلك: متى بان، أي كانت هذه السلعة، بأنها أقل أو أكثر مما أخبر، فماذا؟ يثبت له في ذلك الخيار. هذه ما هي هذه البيوع؟ قال: التولية. التولية بمعنى أن يطلب البائع الثمن في سلعته بمثل ما اشتراها، بمعنى أن يطلب في سلعته ماذا؟ الثمن الذي اشتراها به دون زيادة أو نقصان، وهو الذي يقوله ويستعمل أحيانا: أبيعك برأس مالي. فقوله أبيعك برأس مالي بمعنى بالمال الذي اشتريت به، فأنا أبيعك هذه السلعة دون ماذا؟ دون أن أريد منك أي فائدة أو أي مكسب في هذا الباب. فلا شك أن المشتري في الغالب إذا قيل له أو قال له المشتري، قال له البائع: سأبيعك برأس المال، بمعنى كأن المشتري البائع في الأصل اشترى مجموعة من السلع فباعها وكسب فيها، فانتهى، فالآن يريد أن يغادر هذه السلعة ويذهب إلى بيته أو ما شابه ذلك. هذا يحصل في الخضروات كثيرا، ويحصل في الأشياء التي يريد الإنسان أن يصرفها، فيقول: أبيعك برأس المال. فعند ذلك يعلم بهذا بأنه لم يكسب عليه شيء ولم يأخذ منه شيئا زائدا، فعند ذلك يشتري بهذا مع هذا الإخبار. فإن تبين بعد ذلك بأنه في الواقع اشترى بأقل من ذلك، حتى ولو كان هذا الشراء تنقيصا له على الخصوص، بمعنى أن ثمن هذه السلعة مثلا، نقول نوع من الساعات، نوع من الأقلام، كل ما شئت من أنواع السلع، قال: أبيعها بثمنها بسعرها، وهي سعرها في السوق، بمعنى المشتري يبيعها بكذا، لكن هو اشتراها بأقل من ذلك لصفة خاصة به، إما أنه اشترى بالجملة بعدد كبير فخفض له في السعر، أو أنه هذا أصبح البائع له كان في ما يسمى بخصومات تجارية فخصم له لقرابة أو لموسم أو لغير ذلك، بمعنى أنها ماذا؟ اشتراها بغير ثمنها الذي تباع به في العادة. فعند ذلك يقول: أبيعك برأس مالها، بمعنى برأس مالها لو اشتريتها الآن، فهو صادق في هذا الأمر، لكنه ماذا؟ لم يكن صادقا في شرائه هو لهذه السلعة. فإذا تبين بعد ذلك بأنه اشتراها بأقل من ذلك، بمعنى يقول: ثمنها اشتريتها بعشرة، وهو التجار مثله والباعة مثله اشتروها بعشرة، نعم، لكن هو لأمر أو لآخر كما قلنا سابقا اشتراها بأقل من ذلك، فيقول: أنا أبيعها برأس مالها، فهنا مالة متبينة بأنه باعها بأكثر من ما اشتراها به، فإن لهذا المشتري ماذا؟ حق الفسخ. هذه هي التولية. قال: والشركة. الشركة بمعنى أن يطلب الإنسان ماذا؟ من غيره أن يشاركه في هذه السلعة. يعني أحيانا كما يقال قد يكون هناك عقارا مزرعة أو ما شابه ذلك بيعت أو عرضت بثمن مغري لكنه لا يملكه، فهنا يطلب ماذا؟ يطلب من غيره أن يشاركه في هذه السلعة. طبعا السلعة قد تكون أرضا، قد تكون عقارا، قد تكون غير ذلك، تكون سيارة يشتركان فيها. إذن هو يطلب ماذا؟ يطلب المشاركة في ماذا؟ في أصل هذه السلعة، أي في أصل قيمتها. وهذا يحصل كما قلت في العقار كثيرا، يعني أرض تباع قد تكون كبيرة أو نحو من ذلك وهو لا يملك ذلك، إما أن يدفع ما يسمونه بالعربون، فيدفع عربون والعربون لا يتم البيع به، لكنه يكون ماذا؟ ابتداء البيع. فهنا يقول يدفع لعله لصاحب الأرض عربونا، ثم بعد ذلك يدعو بعض الناس للشراكة معه. فهنا إذا كانت الشراكة بأصل المال وبأصل القيمة وبما باعه به صاحب الأرض، فهذا ماذا؟ يكون صحيحا، لا أن يقول ماذا؟ اشترها مثلا نقول بمليون ودفع عربونا كما يقال 100,000، لم يتم البيع بعد، لكنه دفع عربون مقدما لهذا وطلب المهلة لمدة شهر أو 3 أشهر أو أكثر من ذلك. يعني هذا يحصل كثيرا في تجار العقاري، في أحيانا لعل بعض الناس يبيعون الشقق وهم لم يشتروا الأرض بعد، فهذا في الواقع لا يصح للإنسان أن يبيع شيئا لا يملكه، خاصة في الأشياء المعينات، إنما يجوز له ذلك إذا ملك. فهنا الآن لا يسمى مالكا، فليس له أن يبيع، وليس له أن يقول مثلا: أنا أبيع هذه الأرض مثلا أجعلها عدة أسهم ونحو من ذلك، السهم أبيعه مثلا 10,000 ريال، حتى يكون هناك نوع ما يسمى بفتح باب المساهمات، لأن هذه لا تكون إلا إذا ملكت، ويكون ذلك بيعا. انتبهوا لهذا، بمعنى يجوز لصاحب العقار أو من يشتري أرضا أو نحو من ذلك أن يبيعها لمساهمين، ويكون كل واحد منهم له جزء من المال سهما مشاعا. هذا إنما يكون إذا اشتراها وانتقلت لملكه، ولكن لا بد أن يكون ذلك معلوما واضحا بينا بأني ماذا أبيع. أبيع السهم، قسمت هذه الأرض إلى 1000 سهم أقل أو أكثر، وأبيع السهم ب10,000. فهنا ماذا؟ لم يكونوا شركاء، وإنما ماذا؟ أصبح بعد ذلك وإن كانت شركة، لكن ماذا؟ قلت بيعا. أما هنا إن كنت أطلب الشركة معي في الشراء، فلا بد أن يكون ذلك بماذا؟ بقسطه من الثمن الأصلي. فإذا اشتريتها ب1,000,000 والشركاء مثلا كما قلنا 3 وأنا رابعهم، معنى ذلك كل واحد يدفع 250,000. إن تبين لنا بعد ذلك بأنه في الواقع ما اشترها إلا ب800,000 وأراد أن يتكسب علينا كما يقال ب200,000 ويصبح بعد ذلك ب1,000,000، فمن حقنا ماذا؟ أن نطالب بعد ذلك بماذا؟ بأرش النقص. وإنما تكون رأس المال 800,000 ويصبح لكل واحد منا ب200,000. إذا هذا هو الشركة، فالشركة شيء والبيع شيء آخر. فالشركة لابد أن يكون الشريك عالما بالثمن وأصل الثمن، فإن أخبر بخلافه فعند ذلك ثم تبين عند ذلك له أن يرجع على البائع بأرش النقص أو الفسخ. النوع الثالث من هذه قال المرابحة. المرابحة بمعنى أن يخبر وأن يبيع، أن يبيع صاحب السلعة السلعة ويطلب ربحا معينا، بمعنى يعلم المشتري بماذا؟ بقيمة السلعة، ثم يطلب بعد ذلك ربحا على ثمنها، إما بقدر معين أو بنسبة معينة. يقول أنا اشتريت هذه الأرض مثلا ب100,000، فأنا أريد مكسبا منك كما يقال 10%، إذن هذه بالنسبة. أطلب مثلا 10,000، هذا بالمقدار. اشتريت سيارة وما شابه ذلك من أنواع السلع، فأنا أخبره بماذا؟ بشرائي. فعند ذلك بعد ذلك أطلب ماذا؟ ربحا زائدا عليه، لكن هذه الأمانة، فأنا أخبرت بهذا السعر ثم بعد ذلك أظهرت ماذا؟ ربحي فيه، وهو إما أن يكون بنسبة 10%، 5%، أقل وأكثر من ذلك، أو أن يكون ذلك بماذا؟ بمقدار من المال. أطلب 10,000، أطلب 100، أطلب 10 ريالات حسب السلعة وما شابه ذلك. فهنا لا شك أن المشتري يكون على بينة من أمره، يعني لما تأتي إلى سلعة في البيع المعتاد وهو ما يسمى بيع المساومة، هذا هو الأصل في البيع. يعني لما تذهب الآن إلى أي تاجر يبيع ساعات أقلام إلى آخر حتى الثياب ونحوها، لا تسأله وليس من حقك أن تسأله بكم اشتريتها، يعني لا يلزم هو أن يخبرك بذلك. ولعله كما قلنا قبل قليل ربحه أحيانا قد يكون 100%، 200%، أو أقل أو أكثر، فأنت على كل حال تساومه، وما استطعت من تخفيض السعر أخذت به، وما لم تستطع لا تدري كم ربح. لكن إذا أخبرك بأنه اشتراه بهذا المقدار وأنه لن يربح منك إلا هذا المقدار، فتكون لا شك على وضوح وبين في هذا الأمر ويتطمئن نفسك إليه. فمن هنا كانت هنا ماذا؟ كانت هذه الأمانة. وعند ذلك يشترط في الواقع أن يكون هذا الإخبار والتبليغ بهذا السعر بالسعر الذي اشترى به فعلا، لا كما يقوم بالفواتير، وهذا أحيانا يحصل المخادعة، بمعنى من شم الورقة الجمركية أو الفواتير الشراء أو نحو من ذلك، وهو في الواقع قد وصلت إليه بخصومات معينة، فهذا في الواقع نوع من الكذب. وإذا تبين للمشتري حصول هذا الكذب وأنك اشتريت بأقل من ذلك وأن ادعيت غير ذلك، فله حق الفسخ أو أخذ ما سميناه سابقا أرش النقص. إذن هذا بيع المرابحة، وهو طلب ربح معين نسبة أو مقدارا. عكسه المواضعة. المواضعة بمعنى أن أضع من سعر السلعة من ثمنها الذي اشتريت به، فأنا اشتريتها ب1,000، 100,000، ب10 ريالات، أقول لك بأني ماذا؟ سأقبل بماذا؟ ب9 ريالات، ب8 ريالات، وهذا كما قلت قبل قليل السلع الذي كما يقال انتهى التاجر كما يقول أخذ ربحه الذي أراده ثم بقيت بعض الأشياء ما يسمونها بالتصفية، تسمعون الآن أحيانا يسمونها تصفية، تصفية لأني إما سأنتقل أو سأتغير من هذه التجارة أو نحو من ذلك، وفيما يتعلق بربحي الحمد لله قد أخذته من ماذا من السلع السابقة، فهنا لعله أحيانا يبيعها بماذا بأقل من رأس مالها، فهنا على كل حال في هذه التصفية ونحوها إذا أراد من باب المواضعة كما قلنا لابد أن يكون صادقا في إخباره بماذا بالثمن الذي اشتراه به، فإن كان كاذبا قال أنا السلعة اشتريتها بعشرة مثلا وأنا أبيعها بثمانية، يعني لا شك أن الإنسان إذا قال له التاجر ذلك وكانت السلعة صحيحة ليست معيبة بعيب معين، يعني أحيانا ما يسمى أحيانا بعض السلع تباع بعيب فيها سواء من مصانعها أو من غيرها، فهذه على كل حال أمر آخر، فهنا إذا كانت السلعة سليمة صحيحة ليس فيها أدنى عيب إنما التاجر اكتفى بربحه مما باعه سابقا، فإذا قال لك لا شك أني بأني أبيعها بناقص 20% 10% بناقص ريالين لا شك أن الإنسان غالبا أن يقدم إقداما على هذا الشراء طبعا ما لم يكن لأمر آخر، إذن فالشاهد في هذا أنه إن تبين له يعني كما يقول بين الطلاب يحصل كثيرا لعله اشترى كتاب ثم تبين بأن عنده هذا الكتاب مثله نسخة أخرى لكنه نسيها أو ما شابه ذلك، فعند ذلك أراد أن يبيع قد لعله لا يجد من يبيعه بالتولية بمعنى اشتريته بعشرة أبيعك بعشرة لعله لم يجد ذلك، فعند ذلك يقول أبيعه بتسعة، فلا شك أنه إذا باعه بتسعة خير من أن يبقى كتابا مكررا إلا إذا أراد أن يهديه فهذا شيء آخر، إذن على كل حال هذه ما تسمى بيوع ماذا الأمانات بمعنى أن يكون الشريك أن يكون البائع أمينا فيما يخبر به من السعر الذي اشتراه به، إن تبين خلاف ذلك كان للآخر أي المشتري الفسخ أو أخذ عرش النقص، ولذلك قال بعد ذلك ولا بد في جميعها السابقة من معرفة المشتري رأس المال، لا يقول أنا لا أخبرك لأن هذا على كل حال لا ندري، فلا بد من إخباره برأس المال. السابع من هذه الخيارات ما هو؟ قال خيار الخلف في قدر الثمن، بمعنى أن البائع والمشتري المتبايعان بائعا ومشتريا اختلف في ماذا في قدر الثمن الذي تم عليه التبايع والعقد، وهذا يحصل أحيانا بين المتبايعين إذا كان أحدهما في الغالب يعرف الآخر فيبيعه ويشتري معه في ساعة في سيارة أو ما شابه ذلك، فهذا يقول مثلا لزميله أبيعك هذه السيارة بعشرة آلاف قال لا تبيع لا أخذها منك أنا صديقك أنا قريبك إلى آخره أخذها بثمانية، أصبح تلاحى في هذا الباب، فهذا أصر على بيعه وذاك أصر على شرائه وانصرف فقال أخذها ولا أعطيك إلا ثمانية معتقدا بأن ذلك قد باعه بهذا السعر، فإذا ذهب وأخذ السلعة ومضى ثم بعد ذلك أرسل له بثمانية آلاف ولعله جعل له أجلا بعد ثلاثة أيام أو نحو من ذلك، وهذا يصح كما مر معنا أن يؤجل الثمن، فلما دفع له بثمانية آلاف قال أنا ما بعتها إلا بعشرة، فقال لا أنا اشتريتها منك بثمانية، ولعل كل واحد منهم يقسم، إذن حصل ماذا حصل الخلاف بين المتبايعين المتعاقدين فيما ذا في قدر الثمن الذي حصل به الشراء، هل هو بعشرة آلاف تم البيع وهذا ما يدعيه البائع أو أن البيع تم بثمانية آلاف وهذا ما يدعيه ماذا المشتري، ماذا يكون الحال؟ قال بأن قال البائع بعتقه بعشرة وقال المشتري بل بثمانية، ماذا يكون؟ قال فيحلف كل منهما على دعواه ويتفاسخان. بمعنى أن كل واحد منهما أي من المتبايعين يحلف على ماذا على هذه الدعوة، ويقولون بأن الحلف هنا يكون ذا شقين، الشق الأول أن يحلف بأنه ما باعه هذه السلعة إلا بعشرة آلاف ريال، والحلف الآخر يقول وما اشتريته أي يحلف قل والله ما اشتريته أنت مني بماذا بثمانية آلاف ريال، إذن يثبت ما يدعيه وينفي بالحلف أيضا ما يدعيه المشتري، فيقول والله ما بعت هذه السلعة سيارة أو سمي ما شئت إلا مثلا بعشرة آلاف ريال وما اشتريتها أنت بماذا بثمانية آلاف ريال، ويكون ماذا الحلف من البائع بعكس ذلك، فيقول والله ما اشتريتها منك إلا بثمانية آلاف ريال، ووالله ما بعتها لي إلا بثمانية آلاف ريال. فهنا إذا تحالف جميعا وكل مسر، بمعنى أنه متأكد، لأنه لا يقسم الإنسان إلا وهو متأكد كما يقول 100%، فإذا أقسم جميعا كل منهما حلف بأن هذا ما باع إلا بهذا المقدار وهذا ما اشترى إلا بمثل هذا المقدار، قال ماذا؟ تفاسخا، بمعنى ينفسخ البيع. هنا إن لم يحلف أحدهما وإنما نكل، بمعنى حلف البائع وقد يكون الحلف من المشتري والآخر نكل لم يحلف، فهذا قال والله ما بعتك إلا بعشرة آلاف، فالمشتري بعد ذلك قال والله يمكن، لا أنا الآن لا أجزم، أنا والله لا أتذكر، لكن الذي أذكره، فهنا نكل عن ماذا؟ عن أن يحلف بأنه ما اشترى إلا بثمانية، فعند ذلك يلزم ماذا؟ يلزم من نكل ماذا؟ هذا البيع، سواء كان مشتريا أو بائعا، بمعنى المشتري أقسم وحلف بأنه ما اشتراه إلا بثمانية وأن البائع ما باعه إلا بثمانية، فعند ذلك إذن للبائع قال لعله، لا أذكر الآن المشترين كثر وما حقيقة ما يحضرني ومثل هذا الكلام، بمعنى أنه لم يحلف بأنه لم يبيع إلا بهذا السعر، فعند ذلك يصبح ماذا؟ البيع لازما لمن نكل. آخر هذه الخيارات قال ماذا؟ الثامن خيار الخلف في الصفة، بمعنى اختلفت هذه السلعة عن ماذا؟ عن الصفة التي وصفها به، بمعنى أنه باعها على صفة معينة، سواء كانت هذه الصفة كانت بوصف دقيق ونحو من ذلك، أو كانت هذه البيع بصفة برؤية سابقة، فاختلفت هذه السلعة ماذا؟ لما رآها اختلفت في صفتها عما علمها أو عما أخبر بها، ولذلك قال بأن وجد المشتري المبيع متغيرا عما وصف له أو عن رؤيته السابقة، بمعنى وصف له هذه الدار بأنها دار كذا وما شابه ذلك، وفيها من الأرضيات من الرخام والدهانات والواجهة كما يقول الرخام إلى آخره، لكن لما جاء وجد أن الأرضيات ليست رخاما وإنما هي ما يسمونها بالسيراميك أو نحوها، فهذه اختلفت، الواجهات في الواقع ليست الواجهات كلها مثلا بالرخام وفي الواقع بدهانات معينة، أو الآن في الجوالات أو كما قلنا في المصنوعات ونحوها، قال بأني عندي سيارة مثلا يابانية، ثم تبين بعد ذلك أنها في الواقع ليست يابانية وإنما هي كورية، أو ما شابه ذلك في الصناعات المختلفة كلها. إذن هذه على حسب الوصف الذي وصفه إياه لم تكن كما وصف، وإنما وجدها مختلفة أو برؤية سابقة، بمعنى يعرفه هذه السلع فأراد مثلا شاة معينة يعرفها بألوانها أو نحو من ذلك، فتبايع واشتريا على هذه الشاة التي يعرفها، فعند ذلك اشتراها منه، فلما اشتراها وأتى لتسليمه، طبعا دفع الثمن حتى يكون البيع تاما، دفع الثمن ثم دافع على أن يسلمه السلعة، فلما أتي له بهذه السلعة تبين بأنها اختلفت، يعني أصبحت كانت سمينة فأصبحت هزيلة، كانت صحيحة فأصبحت مريضة، سيارته كان لعله أراد أن يشتريها وذات لون معين كان يرغب فيه، فبعد ذلك اختلف لونها، يعني من كانت سوداء فأصبحت غير ذلك أو ما شابه ذلك. إذن اختلفت هذه السلعة على اختلاف أنواعها عن الصفة التي رآها سابقا، فهو اشترى على اعتبار الرؤية السابقة وأنها بتلك المواصفات، فتبين بأنها اختلفت في هذا، فعند ذلك ماذا؟ له الفسخ بهذا الخلف، لكنه كما قال فله الفسخ ويحلف، بمعنى أن المشتري يحلف بأنه كانت هذه الصفة على هذا النحو وما شابه ذلك، أو أنه اشترى هذه الشاة بأنها كانت سمينة رآها قبل أسبوع أو قبل شهر وكانت سمينة، أنه يحلف بمعنى هذه الصفة، يقول هذه سيارتي ما اختلفت، فيحلف بأنه أنا رأيتها قبل شهر كانت بغير هذا اللون وأنا اشتريتها لأنها بهذا اللون أو ما شابه ذلك. إذن هنا حتى يكون للمشتري حق الفسخ في هذا الباب أن يحلف بأنه كان يقصد الصفة الفلانية أو الرؤية الفلانية وهي الآن أي السلعة اختلفت عما وصف له. نعم. قال المصنف وفقه الله تعالى: باب الربا. قال: هو نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. فربا الفضل وهو الزيادة في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، ويجب فيه الحلول والقضن، ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا، ولا بعضه ببعض جزافا، ولا حب بدقيقه، ولا رطب بيابسه إلا في العرايا. ومرد الكيل عرف المدينة، والوزن عرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما لا عرف له اعتبر عرفه في موضعه، وكل مائع مكيل، وكذا ما تجب فيه الزكاة، والماء غير مكيل ولا موزون، فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة. كبر بشعير جاز كيلا ووزنا وجزافا بشرط القبض. نعم. انتقل إلى نوع آخر من أنواع البيوع، وباب من هذه الأبواب المهمة جدا، وهذا الربا لا شك أنه قد صنف فيه مصنفات وأفرد بمولفات، والخوض فيه لا شك أنه كثير واسع الذيل، وهو لا شك من أعظم ما حرمه الله سبحانه وتعالى في باب المعاملات، ولا ريب أن باب المعاملات من أهم ما يحتاجه الناس، فكل الناس على ما مضى الإشارة إليه في سابقا في أول البيع، لا شك أن الإنسان وكل إنسان لا يملك كل ما يحتاجه، فهو في حاجة إلى أن يبيع وأن يشتري، أن يأخذ وأن يبيع وما شابه ذلك. إذا الناس في حاجة إلى هذه التعاملات، وهو كما يقال عصب هذه الحياة بهذه التعبيرات، بأن هو حركتها الاقتصادية، لكن الله سبحانه وتعالى حذر منه وتوعد الناس بالتعامل به، وذلك لما يحدثه هذا الربا من خلل في المجتمعات فيما يتعلق بهذا الجانب المهم في الحياة الاجتماعية، وهو الجانب التجاري وجانب الاقتصاد في هذا الباب. ولذلك حذر الله سبحانه وتعالى، بل بين ولم يكن في نوع من المعاصي كما حصل في هذا الربا، وبين بأن المتعامل به محارب لله ولرسوله، ومن يقوى بعد ذلك على محاربة الله ورسوله فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذن في الواقع ينبغي تجنب هذه المعاملات، وإن كان للأسف في الواقع هو انتشرت في كثير من المجتمعات، ومنها المجتمعات الإسلامية بسبب ما يسمى بالدول الرأسمالية. الدول الرأسمالية هي ينبني اقتصادها على هذا الجانب، وهو جانب الربا. ولذلك لا شك أنه حصلت كما لا يخفى على الجميع قبل سنوات ما يسمى بهذه الانهيارات في الاقتصاد التي اختلت بها المجتمعات، حتى قال قائلهم أنه يجب على المسلمين أن يأتوا وأن يلقوا بنظرياتهم في التعاملات الإسلامية في هذه المجتمعات، حتى تستقر ماذا؟ حتى تستقر التجارات وتستقر الأسواق المالية وما شابه ذلك. لا شك أن الحديث هنا عن الربا لعله لم يبلغ صفحة أو قريبا منها، لكن كما قلت الكلام فيه كثير وواسع، وألفت فيه وصنفت فيه مصنفات، لكن لا شك أن مثل هذه الأسطر تعطي ما يسمى أساسا لفهم هذا الباب. هذا الربا بين بأنه في أصله ينقسم إلى قسمين وإلى نوعين، ربا فضل وربا نسيئة، وبين بأن الفضل هنا المراد به الزيادة. مر معنا سابقا في أول البيوع بأن البيوع والتبادلات المالية على ثلاثة أنواع، إما أن تكون بيع المقايضة، وبيع المقايضة هي بيع ماذا؟ بيع السلع، بيع الأعيان، وليست بيع الأموال، بمعنى أبيعك بر وأعطيك برا وتعطيني بشعير، أعطيك شاة وتعطيني مثلا برا وما شابه ذلك. إذا ليس بيننا ماذا؟ ليس بيننا مال، وإنما بيننا مال أعيان، فأنا أعطيك شيئا أستغني عنه وأخذ شيئا أريده، هذا ما يسمى بالمقايضة، تمر بشعير، شعير ببر وما شابه ذلك. والبيع الآخر بيع الأثمان، بيع النقدين، وهو ما يسمى بيع الذهب بالفضة، والآن ما يسمى بالعملات الدولارات بالجنيهات وما شابه ذلك، وهذا ما يسمى الأثمان بالمصارفة. والنوع الآخر هو ما يطلق عليه البيع، فإذا أطلق البيع هو الذي يكون مرادا، وهو أن يكون ما لا بيع الأثمان أو شراء بيع الأثمان بالأعيان، بمعنى أدفع لك مالا وأشتري سلعة، أدفع مثلا ريالات جنيهات وما شابه ذلك، أخذ قلما كتابا برا شعيرا، وهذا إذا أطلق البيع فهو المراد به هذا النوع في الغالب. فهنا أراد أن يبين بأن هذا الربا الذي يكون بالفضل بالزيادة، ماذا قال؟ هو الزيادة في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا. فإذا بيع هذا المكيل أو الموزون بماذا؟ بجنسه بمثله، فهنا أبيع تمرا بتمر، برا ببر، شعيرا بشعير. طبعا هذا البيع في الغالب أن يكون لماذا؟ للتفاضل في نوعه، يعني لماذا أبيع مثلا صاعا من تمر وأخذ صاعا من تمر، وإنما لعل عندي الرديء وأريد جيدا فأبيع مثلا أريد هذا الجيد وأكل من هذا الجيد أو أجعله لضيوفي أو ما شابه ذلك. فهنا إذا كان هذا البيع والمبادلة من نفس هذا النوع ومن جنس هذا النوع مكيلا أو موزونا، فهنا يشترط فيه ماذا؟ التماثل، ولا يجوز التفاضل فيه والزيادة فيه ولو كان ذلك بشيء يسير. ولذلك لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر من تمر خيبر وكان الذي جاء به جيد، فقال أكل تمر خيبر مثل هذا جيد؟ قالوا لا، والذي قال بذلك وإنما قال ماذا؟ نشتري الصاع من هذا بصاعين. وهذا لا شك يعلم، يعني من يذهب إلى سوق التمر فهذا لعله ما يسمى بالصاع والكيلو بعشرين ريال، أحيانا بأربعين ريال، وأحيانا بعضها بأربعة ريال أو أحيانا بريالين، إذن فيه تفاوت في هذا السعر. فهنا لا يمكن كما يقال في الغالب أن يبيع التاجر هذا الحسن الجيد بماذا؟ بمثله. فلذلك كان ماذا؟ يقول الصاع بالصاعين أو أحيانا الثلاثة الأربعة في الأصواع بماذا؟ بصاع واحد. لكن لما كان هذا ربا فكيف يكون لمن أراد كما يقال الجيد وليس عنده إلا الرديء؟ بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ماذا؟ بيع الرديء بالدراهم ثم اشتري بالدراهم ماذا؟ جريبا أي تمرا جيدا. إذن فعلى كل حال هنا إذا كان الشيء بيع بجنسه بمثله سواء كان مكيلا أو موزونا، طبعا هو ذكر بعد ذلك ما هي المكيلات وما هي الموزونات، بمعنى المكيل المراد به الذي يباع بما يسمى بالوحدة القياسية التي هي بالحجم، الذي هما يسمى الصاع وما شابه ذلك والمد ونحو من ذلك. فإذا بيع الشيء بحجمه فهذا هو الكيل، بمعنى يكال كيلا، يعني كالبر والشعير والتمر إلى آخره، فهذه مكيلات. الموزونات بمعنى أن توزن، بمعنى أن تجعل في ميزان، في الغالب كان ذي كفتين وكانت الموازين سابقا واضحة بهذا الشكل، الآن بعدادات لا تظهر، فهنا تجعل ماذا؟ يجعل صنجة أو نحوها يجعل بهذا المقدار كيلا أو أكثر من ذلك، فعند ذلك يوزن. هذه الموزونات يعني كما يقول الحديد والنحاس والمعادن عموما تكون من هذا النوع، فهي في الواقع الغالب تكون ماذا؟ تكون موزونة ولا تكون مكيلة. السكر في السابق يقول يكون ماذا؟ يكون موزونا كذلك. وأكثر هذه الحبوب من البر ونحوه والشعير ونحوه الأصل فيها أن تكون مكيلات. إذن هنا إذا بيع المكيل بالمكيل من جنسه فلا بد أن يستويا في الكيل، تمر بتمر، بر ببر، شعير بشعير ونحو من ذلك. فهنا لا بد من ماذا؟ من التماثل، حتى وإن كان بينهما ماذا؟ تفاضل في النوع. إذا لا عبرة بماذا؟ بالتفاضل في النوع. فإذا لم تقبل بهذه المبادلة فهناك الطريق الآخر لهذا التبادل، وهو أن تبيع الرديء الذي عندك أو الجيد الذي عندك وتشتري من النوع الآخر. لما ذكر بأنه لا بد من هذا التماثل ولا يجوز التفاضل ولو كان ذلك يسيرا، جعل قاعدة في هذا الباب، قال والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. فإذا جهل التساوي بين هذين العوضين فعند ذلك يكون ماذا؟ يعني احتمال يكون في بينهما زيادة يسيرة، بمعنى هذه كومة من التمر وهذه كومة مثلها، أو كومة كما يقال وهو ما يسمى بما تباع جزافا، فهذه مثلا كومة من البر وهذه كومة من الشعير، طبعا بر وبر وشعير وشعير وما شابه ذلك. فهنا لا شك أن هذه لا تعرف مقدارها قدرا، ولكن لعلها في الرؤية يظن بأنهما متماثلين. فهنا إذا لم يكن التماثل معلوما فجهل، وهذا قوله الجهل بالتساوي. فإذا جهل هذا التساوي وقد يكون قليلا، يعني قد تقول كأنه لا فرق، إذن أنت لم تجزم بالتساوي، فالجهل بالتساوي ماذا؟ كالعلم بماذا؟ كالعلم بالتفاضل. فإذا لم تجزم بأنهما متساويين متماثلين في هذا المقدار، إذن كأنك علمت بأن إحداهما أفضل أو أكثر من الأخرى، فعند ذلك لا يجوز هذا التبايع. إذن لابد من ماذا؟ من التساوي كما قلنا في المبكيلات أو في الموزونات. إذا بيع كل شيء بجنسه، بمعنى حديد بحديد، الحديد الآن أنواع كما لا يخفى، كما يقولون الصلب والزهر إلى آخره، فهنا على كل حال لا يباع هذا بهذا إلا أن يكون بوزن ماذا؟ بوزن متحد. إذا أردت أن تبيع وأن تشتري هذا فأنت بيع الذي عندك بالدراهم ثم اشتري. قال بعد ذلك: ومع هذا التساوي أي التماثل في المقدار ويجب فيه الحلول والقبض، بمعنى لا تقول أنا أبيعك 10 آصع من التمر ب10 آصع من التمر الآخر أسلمه ماذا؟ بعد أسبوع، بعد شهر، وما شابه ذلك، بل لابد أن يكون ماذا؟ الحلول والتقابض في مجلس العقد. أعطيك هذا النوع من التمر وتعطيني النوع الآخر، أعطيك ما يسمى عجوة وتعطيني ماذا؟ مثلا سكري، يعني السكري قد تكون ليست في المدينة وأحيانا تبلغ قيمة العجوة، وهما مختلفين، لكن يقبل هذا بهذا. إذن لابد من التسليم والاستلام في مجلس العقد، لا تقول أنا يعطيني الآن أنا أقبض أحدهما كما قلنا سابقا وأجل الثمن الآخر، لا، بما أنهما من جنس واحد فلا بد من التقابض في ماذا؟ في مجلس العقد. أيها هذا الحلول، هنا أحيانا قد يقال بأن الحلول والتقابض متقاربين، لكن هنا أكد عليه بمعنى أنه لو كان حالا موجودا في المجلس ولم يسلم فهذا لا يقبل، بمعنى لا بد من التقابض سلم واستلم. يعني لو كان مثلا أتى به وفي مجلسه فأنت استلمت وهذا لم يستلم، وأحيانا كما قلنا المجلس لعله يكون يطول في هذا الوقت، إذن هنا لم يحصل ماذا؟ التقابض. إذن لا بد من ما يسمى سلم واستلم مباشرة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ يدا بيد، إذن خذ وهات، فسلم واستلم مباشرة. لما ذكر ذلك قال: ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا، ولا بعضه ببعض جزافا. بمعنى إذا أردت أن أبيع المكيلات بجنسها تمر بتمر، شعير بشعير، أو الموزونات حديد أو رصاص أو ما شابه ذلك، إذا أردت أن أبيعه فالمكيل لا بد أن أبيعه ماذا؟ بغيره كيلا، بمعنى لا نقول الآن أتفق على الوزن، أبيعك مثلا 10 كيلو من التمر وتعطيني 10 كيلو من النوع الثاني من التمر الآخر، لابد أن يكون المكيل يباع كيلا والموزون يباع وزنا، فلا يجوز أن نقول هذا ماذا نجعله بالكيل التي هي الموزونات من حديد ونحوها وما شابه ذلك، ولا المكيلات أن نجعلها بالوزن. وإن كان الآن في الغالب الآن أكثر الأشياء الآن الحبوب ونحوها تباع ماذا؟ بالوزن، يعني الآن الأكياس ونحوها لا, لا, لا, لا تكال وإنما توزن، ولذلك 50 كيلو أكثر وأقل من ذلك. إذن هنا إذا أردت أن أبيع يعني بالدراهم لا حرج، بل سيأتينا أنه لو بغيرها لا حرج، لكن أن تبيع رزا برز، شعيرا بشعير، برا تمرا بتمر، لا بد أن يكون التبايع بالكيل لا بالوزن. قال: ولا بعض ماذا الآخر والمجوم، ولا بعضه ببعض جزافا، الذي قلناه قبل القليل، الجزاف بمعنى كومة، فهذه الصبرة، صبرة من التمر، صبرة من الداس، مكومة من التمر، يعني كوم محطوط لا يعرف كم مقداره، هذا يسمى جزافا. هذه الصبرة من الطعام التي لا يعرف مقدارها، هي 10 أقل أو أكثر أو نحو من ذلك، هذا تسمى بيعها جزافا، بمعنى لا يعرف مقدارها بالتحديد، وإنما قد يكون بالتقريب، لعلها تقول 10، 20، 100 وأقل وأكثر تقريبا، يعني من يخلصها لعله يقدرها، لكنها ليست بالتحديد، فعند ذلك هذه ما تسمى بالجزاف، لا يجوز بيعها بمثلها جزافا. تقول أعطيك هذا التمر الكومة أو الصبرة من التمر أو من الشعير بمثلها بهذه الكومة متقاربين، نقول لا، لا بد من الكيل حتى يكون ويتحقق التساوي والتماثل في ذلك. قال أيضا من ذلك ماذا؟ ولا حب بدقيقه، بمعنى البر لا أبيعه بماذا؟ بماذا؟ بالدقيق، لأنه لا شك أن الحجم يتفاوت، لأن هذا ماذا؟ بالحجم، فلا شك أنه إذا أصبح دقيقا كما يكون هذه ما يسمى بالمشامات التي بينها ويصبح ماذا؟ أقل من ذلك، لكن يكون بيع الدقيق بالحب كما يقال بمقدار الدقيق قبل طحنه، يعني أنا كم طحنت مثلا هذا صاع وطحنته، فعند ذلك هذا الطحين قد يكون أقل من ماذا؟ أقل من الصاع. لكن إذا تحققت بأن الذي طحنته صاعا فأنا ماذا؟ أبيعه بصاع آخر. أما أبيع صاع من الدقيق بصاع من البر، يعني أحيانا كما يقال قد يكون الدقيق أقل يسمى البر الأبيض ليس كالبر الأسمر، فأنا أبيع مثلا الدقيق صاعا كاملا بصاع من البر حبا، يقال الآن هذا لا توجد فيه التساوي ولا التماثل، لأنه لا شك أن هذا في الدقيق في الواقع أكثر من ذلك، ولما طحن هذا في الواقع كان أكثر من الصاع، إذا لم يتحقق التماثل، إذا لابد من ماذا؟ من التباثر، فعند ذلك لا يجوز بيع الحب بماذا؟ بحبها أو بدقيقه. ولا رطب بماذا؟ بيابسه، بمعنى شيئا رطبا لا أبيعه باليابس، بمعنى الذي يجفف، يعني لا أبيع رطبا الذي يسمى التمر في أوله وهو رطب، لا أبيعه بماذا؟ بالتمر الذي أصبح جافا، ومثله العنب بماذا؟ بالزبيب، مثله التين بالتين المجفف، المشمش بالمجفف، الخوخ بالمجفف، بمعنى كل شيء يتجفف، فعند ذلك لأنه لا يحصل ماذا؟ هذا التماثل والتساوي. لماذا؟ لأنه لا شك أنه إذا جف لا شك أنه ينقص كثيرا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن بيع العراية أو نهى عن المجابنة قال أينقص الرطب إذا جف؟ يعني هذا الرطب الذي يكون بهذا الحجم إذا جف وأصبح تمرا ألا ينقص؟ طبعا هو يسأل المزارعين فهم لا شك أنهم يعرفون بأنه ينقص، فإذا نقص عند ذلك يصبح التساوي ماذا؟ لا يتحقق، والتماثل لا يتحقق في ذلك، فعند ذلك منعه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الشيء بجنسه تمر بتمر، عنب بزبيب، كما قلنا الأشياء الأخرى من تين ومشمش إلى غيره، لا يباع بماذا؟ بثمرته الجافة إلا أن يكون ذلك متساويا، وهذا طبعا لا يتحقق فيه ماذا؟ لا يتحقق فيه التساوي والتماثل لاختلاف ذلك. استثني من ذلك ماذا؟ قال إلا العرايا. ما هي العرايا؟ العرايا هي كما قيل بيع الرطب في رؤوس النخل بماذا؟ بخرصه تمرا، بمعنى هذا الرطب هو على رؤوس النخل تقدره إذا جف، قد يكون طبعا هذا في نخلة، قد يكون في عشر نخلات، قد يكون أكثر من ذلك، لأن هذا يقدر بأنه يكون دون خمسة أوسق، لا يجوز ماذا؟ لا تجوز العراية بأكثر من ذلك، يعني لها يقولون لها عدة شروط، منها أن يكون دون خمسة أوسق، ومنها الأمر الآخر أن يكون هذا البيع للرطب وهو في رؤوس النخل، فلو جذه فلا يكون ذلك ماذا؟ يصح فيه البيع. هذا السائل يسأل يقول هل يجوز للبائع أن يخص أصحابه أو أقاربه بسعر أقل من الناس؟ نقول نعم، له أن يدفع لهم بدون ثمن هدية، فهو ماله، له أن يتصرف فيه، له أن يتصرف فيه ما شاء. هذا قال قد يأتي أحد التجار إلى بعض الحوانيت فينظر إلى سلعة جاره ومن ينافسه ويتعمد ذلك ليأتي بهذه السلعة ومن ثم بيعها بربح زهيد أو يكون من غير ربح. هذا في الواقع في أصله جائز، لكن هذه تسمى أخلاقيات التجار، هذه لا يجوز، لا يجوز، بمعنى أن البيع صحيح، لك أن كما قلنا قبل قليل لك أن تبيع برأس المال، ولك أن تبيع بأقل من رأس المال، ولك أن تبيع بربح معين، لكن كان قصدك من هذا هو الإضرار بجارك، هذه أصبحت أخلاقيات المسلم في قضية البيع وصحة البيع، فلا يجوز للمسلم أن يضر بأخيه المسلم، كما مر معنا قبل قليل الأصل عكس ذلك، وهو أن يحب الإنسان لنفسه ما يحب لأخيه، بل كان أثبت التجار في السابق، يعني قد يكون التاجر يرى بأنه لله الحمد قد باع وجاره لم يبع ولم يأتي أحد، فإذا جاءه الإنسان ولعل السلعة عنده فيقول اذهب لجاري، يعني الحمد لله اللي جاني اليوم يعني رزقا طيبا، لكن جاري ما جاءه أحد، فيقول اذهب لجاري والسلعة لعلها تكون عنده. فهذه هي الأخلاقيات للمسلم، إذا هناك أخلاقيات يعني ينبغي أن يلحظ في هذا الباب، يعني للأسف أن كثيرا من الدعايات الآن التجارية هو كما قلت تأثير الرأس النظام الرأسمالي، حتى أصبح في بعض هذه الدعايات ما يسمى بالكذب والخديعة والتزوير في الإعلانات، فهذه السلعة التي لا مثيل لها، وهذه التي قد الشامبو الذي لا يحصل منه تساقط الشعر أو يطيل الشعر، وما شابه ذلك، يعني يكذبون فيها وهم يعلمون بأنهم يكذبون. هذا في الواقع لا يجوز للمسلم، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. إذن الإنسان المسلم ينظر، وهو إن كان يتعامل في البيع والشراء لكنه لا تخفى عليه مراقبة الله سبحانه وتعالى، ولا شك أنه بهذا إذا قصد الإضرار أنه يأثم بذلك، وإن كان البيع في ظاهره أنه استوفى أركانه وشروطه ويحكم عليه بالصحة، لكن في الواقع ليست هذه من أخلاق المسلمين. أحسن الله إليكم. ولذلك أحيانا بعض التخفيضات هي جائزة، لكن إذا كان القصد منها جلب جميع المشترين إليه وترك الناس كما يقول لا يأتون إلى غيره، لا، هذه من أخلاقيات المسلم التي لا ينبغي أن تكون، وإنما كل يعرض تجارته وعند ذلك كل يأتيه رزقه في هذا الباب. قال إذا تبين المشتري غبنا أو عيبا في بيوع الأبيانات وقد استعمل، يعني إذا استعمل المشتري السلعة ووقف على عيب أو وقف كما قلنا على شيء، فهنا إذا هلكت السلعة ينظر بعد ذلك إذا ما قلناه سابقا أرش النقص، لأن هذه الآن السلعة لا يمكن ردها لأنها استهلكت، يعني سيارة أخذها ثم بعد ذلك استهلكها كما يقول صبح حادث أتلفها ونحو من ذلك، لكن تبين له عيب فيها أو أنه أخبر بسعر آخر، فعند ذلك كما قلنا إذا كانت السلعة سليمة صحيحة ليس فيها شيء له أن يفسخ وله أن يأخذ أرش النقص. هنا الفسخ لا يتيسر لأن العين قد هلكت مثلا أو تلفت أو استهلكت، فعند ذلك ماذا له أن يرجع ويأخذ أرش النقص. هنا إذا حصل في السلعة بعد ذلك عيب منه، فعند ذلك إذا أراد فسخ هذا البيع ورد هذا البيع هو عليه أن يدفع ماذا أرش النقص الذي حصل بسببه، يعني استعمل سيارة فحصل منه شيء ثم تبين بأن السيارة معيبة وأراد أن يردها بذلك العيب، لكن حصل منه هو عيب آخر، فهو عند ذلك عليه أن يغرم وأن يدفع أرش هذا النقص الذي حصل بسببه. هذا مثله في التحالف. هذا يقول اشترى حاسوبا وبعد مضي عدة أيام لم يحسن استعماله، هل له أن يرده؟ لا، ليس له أن يرده، ليس العيب في الحاسب، العيب فيك، فإن كان ينبغي لك ألا تشتري إلا وأنت عرفت أو أن تتعلم قبل أن تشتري، فهذا ليس لك، لكن سيأتينا لعله الإشارة إلى ما سمى بالإقالة، يعني إذا ذهبت إليه وهو لعله إن كان لا يؤثر على أصل السلعة فأنت تطلب منه الفسخ، هذا ما يسمى بالإقالة، لكن على كل حال لا يلزمه هذا الفسخ. إذا اشترى رجل من آخر بضاعة ثم تبين عيب ظاهر أو باطن فيهما ولم يشترط، هل له أن يرد؟ هل يرد؟ نعم، لا، هذا لا يلزم فيه الشرط، الشرط حتى وإن لم يكن فيه عيبا، الشرط كما قلنا لي الخيار 3 أيام حتى وإن كانت السلعة صحيحة سليمة ليس فيها أي عيب، لكن أنا اشترطت بأن لي الخيار بمعنى أن أمضي أو أنا أفسخ في هذه المدة، لكن العيب لا، حتى ولم لو لم يشترط بمعنى كما قلنا وقفت على عيب معين أنها تصنيع إلى آخره، فعند ذلك عند وقوفك للعيب فأنت ترجع إليه، لكن إذا علمت بالعيب ورضيته واستعملته ليس لك أن تفسخ بعد ذلك، يعني لك أن تذهب وتطلب الفسخ أو الأرش النقص، لكن إذا أخذتها وقلت لا فرق، يعني بما أنها أمريكية صناعة ماليزية صناعة كذا الأمر سيان ولا فرق، واستعملتها لا تأتي بعد سنة سنتين لما حصل فيها عطب معين تقول لا أنا طلبت كذا وأردت كذا. نختم بهذا لأنه في غير البيع. قال الذي يتذكر شيئا في الصلاة ثم ابتسم هل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته، طبعا لا ينبغي لا يكون، لكن أحيانا يخرج هذا عن الإرادة، الذي تبطل به الصلاة لو أظهر صوتا معنى ضحك بصوت فهذا الذي تبطل به الصلاة، أما مجرد الابتسامة فهذا لا يبطل الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.